ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا إيه أبابيل ترميهم بحجارة إيه من سجيل فجعلهم كعصف إيه كعصف مأكول طبعا العصف ده هو القشرة أو الغلاف اللي فيه الإيه الحب. إذا أكل الحب مفهوم ان العصف ده زي التبن مثلا كده يعني كأنه ايه الاجسام بتاعتهم اختلطت وتفتتت كتفتت ايه التبن حين ايه حين إيه